بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. سائل يقول: في الحديث ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء. السؤال: هل يغفر الله لمن حج بالوكالة أو للوكيل والموكل كلاهما؟ فضل الله واسع، ونحن لا ينبغي لنا أن نبحث من الذي يغفر الله له ومن الذي لا يغفر. الله عز وجل غفور رحيم، والذي حج يرجى له الأجر، ومن حج عن غيره فله أجر الإحسان إلى الغير، وفضل الله واسع. نعم. يقول: من جاء بمال حرام للحج فهل حجه مقبول؟ لا يجوز له أن يحج بمال حرام وهو آثم. وأما قبول الحج فيخشى على هذا أن يرد حجه باكتسابه للحرام، ومع هذا نحن لا نتألى على الله بشيء، ولكن نقول نخشى على هذا أن يرد حجه. وأما القبول والرد فهذا أمره إلى الله عز وجل. ولهذا قال بعض العلماء في الحديث، قال: فمطعمه حرام ومأكله حرام، فأنى يستجاب لذلك؟ إلى أن هذا لا يدل على أنه لا يستجاب له، لكن فيه تعجب كيف يستجاب لهذا. وأما القطع بأن الله لا يستجيب له فلا يقطع على أحد، لأن الله عز وجل غفور رحيم. لكن نقول يجب على الإنسان أن لا يحج، ولا يجوز له أن يحج بمال حرام. وإذا حج بمال حرام فعليه أن يخرج من ماله بقدر ما حج به ليتخلص من مال الحرام، فيكون حجه من مال حلال. نعم. هذا سائل يسأل عن الرجل الذي يموت قبل أن يتزوج، فهل له في الجنة من الحور العين؟ وكذلك المرأة التي ماتت غير متزوجة، هل تزوج في الجنة؟ ما كان الصحابة والسلف يسألون هذه الأسئلة. الذي يسأل عنك كيف نبلغ الجنة؟ الذي بلغ الجنة من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فالذي ينبغي له أن نبحث عنه كيف يبلغ الإنسان هذه الدرجة. ومعلوم أن الرجل إذا مات، وكل من مات من المسلمين ودخل الجنة فله من الحور العين، وكذلك النساء إذا ماتت ودخلت الجنة فهي في أعظم نعيم. وما كان السلف يبحثون هذا البحث. الذي ينبغي لنا أن نجتهد فيه هو البحث عن الأسباب التي تؤدي إلى دخول الجنة، والاجتهاد في العمل. نعم. سائل يقول: سمعت أحد المشايخ يقول إن من يؤدي ثمن الهدي في المدينة بإحدى الوكالات لا يكون ممن ساق الهدي لأداء الحج، فنرجو توضيح ذلك من فضلكم. هذا صحيح. الذي وكل رجلا أو مؤسسة وأعطاه المال واشترى هذا وأعطي قسيمة ليس هذا ممن ساق الهدي، لكن لربما فهم السائل أنه بمعنى أنه لم يقدم الهدي، لأنه ليس من شرط أداء الهدي أن يسوقه. فسوق الهدي هو أن يصحب الهدي معه، أن يأتي به، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة ومعه هديه فساق الهدي أو أخذه من الطريق، فهذا هو سوق الهدي. أما الذي اشترى القسيمة لا يقال أنه ساق الهدي، ولكن يجزئه إذا وكل من يعلم أمانته وقام بذلك بشراء الهدي وذبحه في مكانه، فهذا يجزي. نعم. يقول: ما حكم من يمر بين يدي المصلي في مثل هذه الأيام المباركة في المسجد النبوي والمسجد الحرام؟ هذا فيه تفصيل. إذا كان هذا المار يمر بين يدي المصلي وقد اتخذ سترة وليس فيه زحام وليس هناك ما يبرر ذلك فهو آثم. وأما إذا كان هذا المصلي يصلي من غير سترة وفي مكان في طريق أو على الباب فالإثم على الذي صلى في هذا المكان، فهذا فيه تفصيل. فالواجب على كل واحد أن يتورع. المصلي ينبغي له أن يحتاط لصلاته ولعبادته، والمار ينبغي أن يحتاط لنفسه. فلا يترخص بعض الناس، يجتهد حتى لو أفتاك من أفتاك، إن استطعت أن لا تمر بين يدي مصلي فافعل. وإذا كان رجل يصلي على الباب وقد ألصق ظهره بالباب وليس للناس طريق إلا هذا، ماذا يفعل الناس؟ يقول السائل: الوالدة نوت الحج. الأسئلة تكون مكتوبة تعطى للقارئ. يقول السائل: الوالدة نوت الحج وشاء الله أن تتوفى، فماذا على أولادها وهل تكتب لها حجة؟ مبارك الله فيكم. شرعت في الإحرام؟ لا، نوت فقط. إن شاء الله هي على نيتها، والذي ينبغي لأبنائها أن يحجوا عنها، وهذا من البر بها. نعم. يقول: ورد في الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي القيوم الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، أليس هذا دعاء بصفة من صفات الله عز وجل؟ هذا استعاذة، أعوذ بعزتك استعاذة بالله عز وجل، والاستعاذة بالصفات جائزة. أعوذ بوجهك، أعوذ بكلمات الله التامات، فرق بين الاستعاذة والدعاء. يقول السائل: هل يجوز للمحرم أن يستعمل الدهن الخاص بآلام الظهر؟ إذا كان الدهن هذا ليس فيه طيب لا بأس، أما إذا كان فيه طيب يتجنب. سائل يقول: من مصر وأولاده مقيمون بالمملكة وهو زائر لهم، منهم من هو في المدينة ومنهم من هو في الطائف، يقول: هل يجوز أن أعمل عمرة من الطائف وعمرة من المدينة لي أو لوالدي؟ على كل حال، هو إذا ذهب إلى أولاده في المدينة أو في الطائف ثم أراد أن يحرم بعمرة، يحرم من ميقات أهل المدينة إذا كان في المدينة، ويحرم من ميقات أهل الطائف إن كان في الطائف. نعم. تقبيل الحجر لمن ظن أنه ينفع ويضر يكون شركا أكبر؟ التقبيل سنة، وهو فعل ما شرع له، وأما اعتقاده إذا اعتقد أنه يضر أو ينفع فلا شك أن هذا خطير على عقيدته، ولكن الجاهل يعذر بجهله، يبين له، ولا يسارع إلى تكفير المسلمين بجهل، لأن المسلم الجاهل يبين له أن هذا خطأ، وأن هذا الاعتقاد قد يكون موجبا للشرك. أما هو اعتقاد أنه ينفع ويضر هذا شرك، النفع والضر بيد الله، لكن هذا الذي فعل هذا أو اعتقد هذا ينبغي له أن ينبه على خطورة الأمر. يقول السائل: قدمنا من الجزائر على الطائرة، فلما أتينا الميقات لبينا ولم نذهب إلى مكة، وذهبنا إلى المدينة وخلعنا الإحرام، فما حكم ذلك مع التوضيح وجزاكم الله خيرا؟ إذا أتيتم الميقات ونويتم فليس لكم أن تخلعوا ملابس الإحرام ولا أن ترفضوا الإحرام إلا بعد أداء النسك، فهذا خطأ، ارجعوا إلى إحرامكم، وإذا لم تفعلوا شيئا جماع إذا وقع فهذا مفسد للنسك، وأما ما دونه فالأمر فيه أهون، فارجعوا إلى إحرامكم وأنتم على إحرامكم إلى أن تؤدوا هذه العمرة. نعم. يقول السائل: ما حكم استلام الركن اليماني، وما حكم الإشارة له والتكبير، هل هو واجب أم سنة؟ استلام الركن اليماني سنة، وأما الإشارة إليه فليس من السنة، فلا يشير إليه. نعم. يقول السائل: ما كيفية الاستلام للركن اليماني، وهل تمد اليد ثم تقبل أم ماذا؟ الاستلام هو المسح، أن يمسح على الركن بيده اليمنى ولا يقبل، هذا هو الاستلام. نعم. يقول: ما هو معنى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه الآية، ما هما اليومان اللذان يتعجل بهما، وأيضا اليومان اللذان يتأخر بهما، هل المتعجل بهما يوم العيد وأول أيام التشريق أم ماذا؟ واليومان المستعجل عنهما هل هما يوم الثاني والثالث من أيام التشريق؟ وجزاكم الله خيرا. لا، يوم العيد هذا ليس من أيام التشريق، فمن تعجل في يومين من أيام التشريق هو اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر، أما يوم العيد هذا ليس من أيام التشريق، فاليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر لا بد منهما، يرمي جمرات جمرة العقبة يرميها في يوم العيد، يبدأ رمي الجمار الثلاث يوم الحادي عشر، ثم اليوم الثاني يرمي الجمرات يوم الثاني عشر كما فعل في اليوم الحادي عشر. فإذا أراد التعجل هو في اليوم الثاني عشر قبل غروب الشمس، هذا هو التعجل. أما يوم العيد فلا، ليس هو من الأيام التي وصفها الله عز وجل في قوله فمن تعجل في يومين، تعجل في يومين في اليوم الحادي عشر والثاني عشر. نعم. يقول السائل: ماذا يحل للمرأة الحائض في زيارة المسجد النبوي؟ المرأة لا تدخل المسجد، وهي ممنوعة من دخول المسجد، فإذا طهرت قبل السفر فتزور المسجد وتصلي، وإن لم تتمكن فإنه لا يشرع لها الزيارة ولا الصلاة في المسجد. يقول: وكيف تعتمر طواف بين قوسين، يقول طواف القدوم عند الحج متمتعة وهي حائض؟ الحائض لا تمنع من الإحرام، يعني إنما كما ذكر المصنف تغتسل وتلبي وتبقى على إحرامها، ثم إذا وصلت إلى مكة بقيت في سكنها إلى أن تطهر، فإذا طهرت اغتسلت وتوضأت وطافت، وأما قبل ذلك فإنها لا تطوف وهي حائض. نعم. حاج أحرم قارنا وأتى بأعمال المتمتع وهو لم يغير نيته لأنه جاهل، فماذا عليه؟ يعد رجل أحرم قارنا وأتى بأعمال المتمتع وهو لم يغير نيته لأنه جاهل، فماذا عليه؟ الذي يظهر أنه على ما نوى على القران، وأما تقصيره فهو جهل منه لا يقدح في عمله، والجاهل كالناس ليس لفعله حكم، فالصحيح أنه يبقى على نسكه، وكل ما فعله بجهل فهو معفو عنه. نعم. يقول: عند الابتداء في الطواف هل يقول بسم الله والله أكبر يكررها ثلاثا أو مرة واحدة؟ نرجو إيضاح ذلك. عند الإشارة يقولها مرة واحدة، و بعض العلماء يقول يكررها لأنه في التكبير عند الصفا والمروة يكرر ذلك ثلاثا، لكن الذي يظهر أن العبرة بما دلت عليه السنة، وهو أنه يكبر ولا يكرر ذلك، فإذا ثبت شيء في السنة يدل على التكرار نعم، وإلا فالالتزام بالسنة هو المشروع. يقول السائل: بالنسبة للذي طاف بالعكس هل يكون طوافه غير صحيح؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، وهذا لم يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: هل يجوز أثناء الطواف والسعي سماع القرآن عبر سماعات الجوال أو غيره؟ يجوز، لكن الإنسان عليه أن يشتغل في مثل هذا المقام بما هو أنفع، ولا الاستماع للقرآن نافع لكن الدعاء أنفع، الدعاء أنفع، كونه يقرأ القرآن أو يدعو هذا أنفع له. نعم. يقول: هل يجوز الصيام لمن لم يجد الهدي بعد أيام التشريق؟ نعم، إذا كان في الحج ولم يجد الهدي فإنه ينتقل إلى البدل ويصوم. نعم. يقول السائل: إذا طاف الحاج الشوط الرابع من داخل الحجر ثم أكمل بقية الأشواط من خارج الحجر، فهل يعيد الشوط الرابع فقط أم ماذا؟ هذا يأتي بشوط آخر، إذا فرغ من طوافه يأتي بشوط آخر للذي أسقطه، ويكون الرابع كأنه لم يحصل فيحل مكانه ما بعده. نعم. يقول السائل: هل يرفع الداعي يديه أثناء الطواف؟ لا، ليس من السنة رفع اليدين أثناء الطواف. نعم. يقول السائل: هل الحج يغفر كل الذنوب حتى الكبائر منها؟ ذكر العلماء أن الحج المبرور الذي جاء في الحديث أنه من فعله ليس له جزاء إلا الجنة هو الذي تصحبه التوبة، لأن الأصل في أعمال البر أنها تكفر الصغائر، وأما الكبائر فتحتاج إلى توبة. وعلى كل حال فضل الله واسع، لكن كلما اجتهد الإنسان يعني بالجمع بين التوبة وبين الحج فهذا أنفع ما يكون له. نعم. يقول السائل: هل يعتبر الذي يأخذ شيئا من الرأس دون تعميمه للرجل غير مجزئ؟ وقد سمعت أحد المشايخ في الحرم يقول إنه ليس بنسك، فما المقصود بهذا؟ إنه ليس بنسك، يقصد أنه لم يؤدي النسك وأنه ينبغي أن يعمم. وأما الخلاف بين العلماء هل التقصير نسك أو تحلل، هذه مسألة أخرى، وهذه يترتب عليها أمر، وهو أنه إذا لم يقصر فهل له أن يتحلل بغير التقصير، وأن المقصود بذلك هو التحلل، أو أنه نسك لا بد أن يؤديه. فهذا خلاف بين أهل العلم. وأما قضية التقصير فإن الذي عليه أكثر أهل العلم أنه لا بد من تعميم الرأس بالحلق والتقصير. نعم. قل السائل: لبس المرأة للشراب الجورب هل يصح؟ لا بأس للمرأة أن تلبس الجورب في قدميها، لأن قدمي المرأة كسائر بدنها، وأما إحرامها في وجهها وفي كفيها. نعم. يقول السائل: نسمع بالحطيم، فما هو الحطيم؟ جزاكم الله خيرا ونور بصيرتكم. لا يحضرني شيء الآن. نعم. يقول السائل: صليت العشاء وكبر الشيخ للسجود وما سجدت إلا والشيخ كبر للجلوس، فسجدت ولحقته، فهل علي شيء؟ لا بأس، هذا هو الصحيح، أنه إذا سجد الإمام ولم يدركه عليه أن يسجد ثم يتابع إمامه في الذي يليه من الأركان. نعم. يقول السائل: في قريتنا كانت تقام جمعة في مسجد جامع، ثم جاء متصدق وتم هدم المسجد وبناؤه من جديد، فأقيمت الجمعة في مسجد آخر في حارة أخرى، وبعد أن تم بناء المسجد الأول أقيمت جمعتان، وانقسم الناس في هذا الأمر إلى قسمين: قسم يقول إن الجمعة لا تجوز إلا في المسجد القديم، فما هو الحكم في ذلك؟ هذا غير صحيح، الجمعة إذا أديت في مسجد من مساجد المسلمين فهي صحيحة، ولا شك أن الأفضل أن تكون الجمعة في مسجد كبير يجتمع الناس فيه، لكن مع توسع الناس اليوم وكثرة الناس واتساع الأماكن وازدحام الطرق، فمثل ما هو موجود في كثير من بلدان المسلمين تعدد مساجد الجمعة. فالذي يقول أن الجمعة غير صحيحة هذا جرأة يعني على في الحكم على مسجد من مساجد المسلمين ولو كان قريبا من المسجد الآخر، فكلا المسجدين من صلى في أحدهما فهو على خير، وإن كان الأولى أن يجتمع المسلمون إذا أمكن في مسجد واحد إن اتسع لهم. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.